نعم المتصرف الذي مر معنا هو إما أن يتصرف بنفسه أن يشتري أو يبيع بنفسه، وإما بغيره، وإن كان بغيره فعندنا أحوال. قال: وهو إما وكيل، فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه. زيد يقول لعمر: خذ سيارتي وبعها، خذ هذه النقود واشتري لي قلما، اشتري لي سيارة، اشتري لي جوالا، أنت أخبر. قال: فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه. الوكيل لا يجوز توكيله إلا إن كان يجوز له التصرف أصالة عن نفسه فيما وكل فيه. فمثلا لا يجوز لزيد أن يوكل عمرا السفيه، واضح؟ فلا يجوز توكيل السفيه في البيع والشراء، لأن أصلا هذا السفيه لا يجوز له أن يشتري وأن يبيع عن نفسه فضلا عن غيره، فلا يوكل ولا تصح الوكالة هنا. قال: أو شريك، أو شريك، وهو إما في الربح، أن يكون شريكا في الربح. شريك الربح من هو؟ قال: وهو المضارب، وهو كل من دفع إليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. زيد يقول لخالد: خذ 100,000 هذه واتجر بها. خالد يأخذ هذه الأموال ويتاجر بها، إما أن يعين له يقول اتجر بالسيارات أو اتجر بالكتب أو نحو ذلك، وبعد ذلك يتشاركان في الربح. 100,000 هذه رأس المال، الربح الذي يخرج منها يكون مقسوما بينهما. قال: بجزء معلوم من ربحه، فلا يجوز ولا تصح الشركة إن كان بجزء مجهول، بأن قال: نتفق فيما بعد، نتفق فيما بعد على ما الذي يكون لك، أو قال: على حسب، إن كان شغلك جيد أعطيتك كثيرا، وإن كان شغلك سيء أعطيتك شيء فقط من أجل تسكت. هذا لا يصح، لابد أن يكون الربح معلوما للطرفين، مثلا يقول: نصف لي ونصف لك، أو 3/4 لي وربع لك، ونحو ذلك. قال: وإما في الأعيان ونمائها، وهي أقسام، منها شركة الوجوه. شركة الوجوه أن يشترك اثنان، وأن يشتريا في ذمتهما بضائع، مثلا يذهب زيد وعمر إلى محلات، أو يذهبا إلى شخص ويشتريا منه بضائع في الذمة، بحيث أن يكون ثمن هذه البضائع دينا في ذمتهما ليس حالا، ويتاجران في هذه البضائع، فما ربح فيقتسمانه بينهما، يقتسمانه بينهما بجزء معلوم أيضا. وشركة الأبدان أن يشترك في العمل، مثلا اثنان يشتركا في نجارة أو في سباكة أو في حدادة، قد ما ينضبط العمل، مثلا زيد وعمر يشتركان في كتابة مثلا كتب، أو يشتركان في النجارة أو في خياطة الثياب. قد يأتي يوم زيد يعمل أكثر من عمر، وقد يأتي يوم عمرو يعمل أكثر من زيد، قد يأتي يوم يكون زيد مريض، قد يكون مريضا، فما يأتي عمرو يقول أنت في ذاك اليوم أنا عملت أكثر أنا سأأخذ، لا خلاص هم يشتركان في العمل ويتفقان فيما بينهما فيما يدخل في هذه الشركة، يقتسمانه بينهما على ما اتفق عليه. قال ومنها أي من أنواع الشركة المساقات والمزارعة. قال في غرس كل شجر له ثمر وفي كل زرع بجزء معلوم منه. واحد في غرس كل ثمر، في غرس كل شجر له ثمر، هذه المساقة، وقوله وكل زرع بجزء معلوم منه هذه المزارعة. صورة المساقة أن تكون عندنا مزرعة، أن تكون عندنا مزرعة وفيها شجر، طيب، ولذلك قال في غرس كل شجر له ثمر، في غرس كل شجر له ثمر، فهو الصورة التي ذكرها أن تكون الأرض فارغة ويغرس فيها الشجر. وكذلك لو كان عندنا مزرعة وفيها نخيل أو فيها شجر، كلاهما مساقة، واضح؟ مثلا الصورة الأولى أن تكون عندنا أرض بيضاء ليس فيها شيء، وصاحب الأرض يقول للعامل أريدك أن تغرس النخيل في هذه الأرض ولك ثلث التمر الذي يخرج، أو يكون عندنا مزرعة نخيل ويقول له اعمل بالسقي والاهتمام بهذه النخيل والتلقيح ونحو ذلك والجذاذ، جذاذ التمر، ويقول ولك الربع أو ولك نصف التمر. وعندنا في المساقاة لا بد أن يكون في شجر له ثمر يؤكل، لا يصح على أي شجر، لابد أن يكون الشجر له ثمر ولابد أن يكون الثمر مأكولا. طيب قال وكل زرع بجزء معلوم منه. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي الفرق بين الشجر والزرع. الشجر الذي له ساق، الزرع مثلا كالشعير أو كالبر القمح، فيقول له تأخذ هذه الحبوب، هذه الحبوب ازرعها في هذه الأرض ولك نصف ما يخرج من القمح أو من البر. هذا ما يتعلق بالشركة وأيضا والوكالة. نعم. نعم، أخذ الأموال بغير عوض ذكر تحتها أشياء كثيرة. بدأ بالعارية، قال في كل عين ينتفع بها مع بقائها. صورتها آتي إلى نريد وأقول هذا الجهاز أنا أريد أن أستخدمه في تسجيل بعض الدروس وأرده لك، طيب هذه هي العارية، أو أخذ منك السيارة مدة يوم بلا مقابل، طيب، أو أخذ منك القلم وقت الاختبار كما يفعل كثير من الطلاب ينسون أقلامهم ونحو ذلك. فهذه هي العارية. قال في كل عين ينتفع بها مع بقائها، لابد أن تبقى، يعني السيارة تبقى بعد استخدامها وهذا الجهاز يبقى بعد استخدامه والقلم والكتاب في ليالي الاختبارات، طيب هذه كلها تبقى بعد ردها، بخلاف مثلا الطعام والشراب ونحو ذلك. قال ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف. عندنا يا مشايخ في المذهب ضمان العارية، فالعارية عندنا مضمونة مطلقا في مذهب الإمام أحمد، العارية مضمونة مطلقا سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، واضح؟ أخذ السيارة وأوقفها في مكان يصلح للوقوف، مكان وقوف صحيح، وخرج ووجدها مصدومة، يضمن هذا المستعير ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن. أخذ الكتاب ووضعه في مكان آمن جدا، لكن مثلا قدر الله هكذا أنه تمزق أو أنه جاء حريق أو جاء مطر والكتاب غرق بدون تعد ولا تفريط منه، يضمن؟ نعم يضمن، ولذلك لم يقيد، وهذا ماشي مع المذهب. ويضمن عينها، فإن تلفت السيارة كلها، كل السيارة تلفت، يضمنها بقيمتها أو الكتاب وأجزاءها أيضا. الكتاب تمزقت منه ورقة، طيب واضح؟ أو مثلا السيارة لم تتلف لكن تلف جزء منها، وهكذا. نعم الثاني. نعم الوديعة الوديعة هي مال يعطى لي للمستودع للحفظ. مثلا أقول لك خذ هذا الجوال أو خذ هذه الكتب، أنا سأسافر ولا أستطيع أن أحفظها، أو أنا سأسلم غرفة السكن وكتبي لا أدري أين أضعها، فخذ كتبي هذه وأخذها منك لاحقا. طيب إيش هذا المزاج؟ الخارجي مفتوح ولا مغلق؟ ها؟ مقفلة. فهو هذا واضح المشايخ؟ الوديعة واضحة. فقال عند المستودع أمانة، هي أمانة عند المستودع الذي يحفظ الوديعة. قال لا ضمان عليه فيها من غير تعد، بخلاف إيش؟ بخلاف العارية. واضح مشايخ؟ لأنه في العارية لماذا ضمننا المعير؟ لأنه قبض العارية لحظ نفسه، واضح؟ بخلاف المستودع هذا ما قبضها لحظ نفسه، طيب هو قبضها لحظ من أعطاه هذه الوديعة، بل هو قد يكون متضررا، طيب فهو أمين إلا إن تعدى أو فرط. قال له خذ هذه الساعة، ساعة ثمينة بآلاف الريالات، ولما أخذها وضعها عند أبنائه يلعبون بها، طيب وقال فرصة جاءتكم ساعة العبوا بها قبل ما نرجعها إلى صاحبها. أخذ الكتاب وجعله مرميا على الأرض، الكتاب لا يرمى على الأرض، يوضع فوق الرفوف، طيب وهكذا. فإن تعدى أو فرط فإنه يضمن. ثالث. نعم الغصب هو أخذ المال قهرا بغير حق، الغصب هو أخذ المال قهرا بغير حق، يعني بالقوة، طيب بالقوة. قال كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده. قال كل من غصب مالا، الكلام في المال لا في البشر، أما لو مثلا حبس حرا فهذا فيه كلام آخر. نحن نتكلم عن الإيش؟ نتكلم عن الأموال. غصب مالا محترما، أما الكلب والخمر والميتة أو جد الميتة هذه لا تدخل في الحكم الذي سيأتي بعد قليل، هذه غير محترمة. قال ممن، أي غصبه ممن حرم عليه قتله، سواء كان مسلما أو غير ذلك، سواء كان مسلما أو كافرا، ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، بخلاف من؟ بخلاف الحربي. قال أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله، كورثة حربي مستأمنين أو ذميين. المال كان في الأصل كان لحربي، لكافر حربي، لكن مات وورثته ذميون أو معاهدون، فالآن انتقل المال إلى من حرم عليه قتله، فحينئذ يدخل في الحكم. طيب لما إذا غصبه قال وجب عليه رده، هذا الحكم الأول، يجب عليه أن يرد هذا المال. فمثلا غصب شاة، فأول شيء نقول له رد هذه الشاة. قال وضمنه بالتلف. طيب وضمنه بالتلف، هذه الشاة أكلها، ذبحها وأكلها، فنقول تضمن قيمتها، قيمتها 1000، فتعطي صاحب الشاة 1000. قال وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما، يعني هو غصب بيتا مثلا وانهدم من هذا البيت، انهدمت غرفة. طيب فالآن يرد البيت، طيب، ويضمن الغرفة التالفة. غصب مزرعة فيها 100 نخلة وتلف من النخيل 50، فإنه يضمنها، يرد الباقي ويضمن التالف. قال وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما، أما إن كان محرما فلا يضمن، كآلات اللهو، فآلات اللهو، آلات المعازف، هذه لا تضمن، وكذلك مثل الصليب وآنية الذهب والفضة لو مثلا كسرت فإنها لا تضمن لأنها محرمة. نعم. الرابع، نعم، الرابع المال الملتقط إما آدميا أو مالا غير الآدمي. قال أما الآدمي، الآدمي ليس بمال لكنه تجوز في العبارة رحمه الله. قال أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط، قوله فقط يريد يخرج الطفل الضال الذي ضاع عن أهله، وعندنا في المذهب يدخل الطفل المنبوذ وكذلك من ضل، ولذلك في الزاد قال نبذ أو ضل. نبذ أي أن أمه وضعته ونبذته، لا تريد رعايته، أو ضل، لا هم يريدونه ويطلبونه لكنه ضاع عنهم، هذا كله داخل. قال فهو الطفل المنبوذ، قال فقط، وعندنا في المذهب المعتمد المنبوذ أو الضال. قال وينفق عليه مما وجد معه، إن كان معه شيء من المال مربوط معه فإنه ينفق عليه منه، وإلا لم يوجد مال معه فمن بيت المال، ينفق عليه من بيت المال وهو حر، هذا حكمه، ليس عبدا. ها، فمن وجده والتقطه لا يكون سيدا عليه ونحو ذلك، لا هو حر. قال مسلم أيضا: ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه، فإن كان في بلد مسلمين فهو مسلم، وإن كان بلد فيه كفار ومسلمون فهو أيضا مسلم، نغلب جانب الإسلام. أما إن وجد في بلد كفار لا يوجد فيه مسلم فإنه كافر. واضح؟ أكمل الشيخ. والمال؟ قال رحمه الله تعالى: المال ثلاثة أوساط، ما لا يتبعه همة أوساط الناس يملكه بتقاطع ويتبع به إلى أن يوجد ربه وهو لا يعرف ولا يعرف، وما يمتنعه من صغار الاصطناع يحكم اتقاطه، وسائر المال غيرهما يمتلك والعرض سنة ويملك بعدها. نعم، الآن يتكلم رحمه الله الآن عن اللقطة، يتكلم الآن عن اللقطة، عن لقطة المال. قال: والمال ثلاثة أقسام. مال اللقطة ثلاثة أقسام من حيث الحكم. قال: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس. العبرة بأوساط الناس، لا عبرة بالغني، لأن الغني تضيع منه ألف ما تضر عادي. طيب، ولا عبرة بالفقير، الفقير لو يضيع منه ريال يحزن ويبحث عنه. العبرة بأوساط الناس، أوساط الناس هؤلاء في هذا البلد، لنقل أنه إذا ضاع منه شيء لا يهتمون له كثيرا ويبحثون عنه إلى ما وما إلى ذلك. واضح؟ فهذا الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس كالتمرة والرغيف والريال والريالين والخمسة والعشرة، هذا يترتب إيش؟ قال: حكمه يملكه بالتقاطه، فمن وجده ملكه بالتقاطه، مجرد ما يمد يده إليه فإنه قد ملكه، ملكه يملكه بالتقاطه. قال: وينتفع به. طيب، لو كانت خبزة مثلا يأكلها، لا إشكال، تمرة يأكلها. طيب، وينتفع به إلى أن يوجد ربه. الانتفاع قد يكون على وجه يتلف المال، وقد يكون على وجه لا يتلف المال. واضح؟ فقد يكون مثلا قلما ينتفع به ويذهب به إلى الجامعة ويكتب بهذا القلم، ثم يأتي صاحب القلم يقول: هذا قلمي. قال: أين أنت؟ فقدته في المكان الفلاني. قال: نعم أنت صادق، هذا قلم، خذ. يرده، يجب عليه أن يرده، ما يقول خلاص هذا لي، أما ما كيف ولك، يعني ربه وصاحبه جاء، تأخذه أيضا، خلاص يرد. لكن إن تلف كانت خبزة وأكلها وقال: أين خبزتي؟ وقال: أكلتها، خلاص لا لا لا لا يضمن. قال: وينتفع به إلى أن يوجد ربه إن كان موجودا، أما إن تلف فخلص لا يرده، ما يستطيع أن يرده، ما يستطيع أن يرد عينه، وكذلك لا يجب عليه أن يضمنه. قال: ولا يعرف، بخلاف الذي سيأتي، لا يعرف، لا يسأل لمن هذا القلم أو لمن هذه الخبزة ونحو ذلك. نعم، يأتي الآن. نعم. قال: وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه. ما يمتنع من صغار السباع، صغار السباع كالذئاب، هذا سبع صغير، والذي يمتنع من صغار السباع كالثور والجمل. طيب، كالثور والجمل، فالثور يمتنع من الذئب، طيب، وكذلك الجمل يمتنع من الذئب ومن سبع صغير، فهذا يحرم التقاطه. طيب، لماذا قلنا من صغار السباع؟ لأن كبار السباع لا يمتنع منها أحد حتى البشر. طيب، فالأسد من السباع الكبيرة، يأكل الثور ويأكل الجمل ويأكل الزرافة والفيل، ما عنده مشكلة. بل مرة رأيت مقطعا أسد يهجم على صغار الفهد، والأم تنظر إلى صغارها ولا تحرك ساكنا، ما تستطيع تفعل شيء، ويأتي الأسد ويذبح صغارها هكذا هكذا، ما يأكلهم، فقط يذبحهم. أنا موجود، يريد أن يقول أنا موجود، أنا هنا، لا تزعجوني. قتل صغارها والأم لا تستطيع تفعل شيء، ترى من فوق الشجر. فهو يعتدي على السباع، فكيف بغيرها؟ فالعبرة بصغار السباع، ونقول ما يمتنع من صغار السباع. أما الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم، لا، هذا لا يدخل في الحكم، يدخل في القسم الثالث. قال: وسائر المال غيرهما، أي غير ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وغير ما يمتنع من صغار السباع كالغنم. طيب، هذا يعني من محترز قوله ما يمتنع من صغار السباع كالغنم والأثمان والمتاع ونحو ذلك وغير ذلك مما تتبعه همة أوساط الناس، لأن ما لا تتبعه همة أوساط الناس هذا أخذناه. قال: الحكم الأول يلتقط، ما نقول يحرم أخذه، لا، يلتقط. طيب، ما حكم التقاطه؟ يلتقط إن أمن نفسه على ذلك، يعني إن أمن نفسه أن يوصل هذا الجوال الذي وجده مرميا على الأرض، إن أمن نفسه على إيصاله لصاحبه نقول التقطه. إن قال: لا، أنا في الحقيقة هذا الجوال أعجبني وسأخذه، أو قال: أنا سأخذه لكن لا أدري إذا رجعت إلى البيت قد توسوس لنفسي وأخذه، فنقول لا يجوز لك أن تلتقطه، فلا يلتقط، بل يكون حكمه كحكم الغاصب. قال: يلتقط إن أمن نفسه على ذلك، ويعرف سنة، يعرف هذا المال سنة في مجامع الناس غير المساجد، في الأسواق عند أبواب المساجد، لكن لا يعرف المال في المسجد نفسه. قال رحمه الله: ويملك بعدها، فبعد أي بعد إيش؟ بعد السنة يملك هذا المال. طيب، لكن إن جاء صاحب المال رده، إن جاء صاحب. ولذلك لابد أن يعرف صفة المال، لابد يعرف، مثلا إذا كان هذا المال في كيس، يعرف لونه ويعرف عقدته ويعرف كم فيه من الدراهم أو كم فيه من الدنانير إن كان مثلا إن كانت محفظة يعرف لونها، يعرف كم فيها من الريالات، وهل هي مثلا الفئة الموجودة فيها فئة مئات أو فئة خمسمائة، يعرف كل ما يتعلق بهذا المال قبل أن يتصرف فيه. من أجل إذا جاء صاحب هذا المال كيف يعرفه؟ هذا سؤال بعضكم، يسأله عن ما وجد، يقول أنت فقدت جوالك، جوالك إيش؟ آيفون الجلاكسي. طيب إيش رقم كم وإيش فيه، ما لونه، طيب المال الذي أضعته كم، ونحو ذلك. فإن كان صادقا دفعه إليه، ولهم تفاصيل طويلة. نعم. خامس. الخامس الهبة والعطية، يملك الهاب ويحفظ المدفوع فيها. نعم. قال رحمه الله: الخامس الهبة والعطية. الهبة والعطية تملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها. أول شيء تملك بالقبض، فإذا قلت يا عبد الله هذا الجوال لك، ثم قلت لا أريده، ملكه؟ لا ما ملكه. جئت وقلت من أخذ الجوال فهو له، أنتم جئتم مباشرة ثم قلت لا هو لا، أنا ما أريد أعطيكم إياه، خلاص هو لي، يجوز لي أن أرجعه إلى نفسي وأستطيع أن أرجع في هبتي. لكن إن قبض ملك، ولذلك الهبة والعطية لا تملك إلا بالقبض، لا تملك إلا بالقبض، فإذا قبضت ملكت، ويترتب على هذا أشياء كثيرة. طيب، ويحرم الرجوع فيها، يحرم الرجوع في الهبة، واضح؟ يعني إذا قال خذ سيارتي هذه هدية لك، وأعطاه سيارته، ثم المسكين شرى دراجة، طيب، أو دباب، ثم ظن أنه بتمشي الأمور، لكن تعب، هو تعود على السيارة، فقال اتصل على صاحبه الذي أعطاه السيارة، قال كيف السيارة معك؟ قال جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وشكرا لك، سيارة جميلة وما قصرت معي. فقال في الحقيقة أنا محرج منك وكذا، لكن فيما يظهر أني أحتاج السيارة. لا يجوز. طيب، وجاء فيه الحديث المعروف. نعم. السادس. السادس المأخوذ من الزكاة. نعم. الآن سيسرد أشياء كثيرة مما ذكر رحمه الله، هي كلها داخلة في أخذ الأموال بغير عوض، كلها داخلة في أخذ الأموال بغير عوض. قال: المأخوذ من الزكاة. فالأصناف الثمانية يملكون ما أخذوه من الزكاة ويكون لهم، وهذا واضح. السابع، لكن ذكرت لكم تفصيلا في الفقير والمسكين، ففي الفقير والمسكين يتصرف في المال الذي أخذه كيف ما يشاء، لكن الغارم في الدين لابد أنه إذا أخذ هذا المال، إذا أخذ الزكاة، فإنه يدفع بها، نعم، يسددها عن الدين، ولا يتصرف به كما يشاء. نعم. المأخوذ. وكذلك مثلا، وكذلك ابن السبيل، هو أعطي من أجل أنه انقطع به السفر، فإذا أخذ هذا المال يتصرف به فيما يتعلق بوصوله إلى البلد. وكذلك في سبيل الله، هذا المجاهد أخذ هذا المال، جاء وأخذ، لما رأى المال قال لا خلاص بعدين إن شاء الله الجهاد، الآن دعني إيش أتزوج. لا، ما يجوز. هو أعطي من أجل أنه إما لأن يخرج في سبيل الله، أو من أجل أن يحج، لأنه يدخل عندنا في سبيل الله الحج. نعم. السابع. نعم الذي المال مال الغنيمة الذي تكلمنا عن فيما يتعلق بالجهاد، فإنه يملك أربع أخماس الغنيمة لمن حضر الوقعة من الجيش، والخمس هذا يخمس، وهذا واضح أخذناه. الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. نعم هذا مال يأخذه من غير مقابل ومن غير عوض. القاضي والحاكم إذا أعطي مالا من أجل أن يحكم لهذا الذي أعطاه، هذا المال يسمى رشوة أو رشوة أو رشوة بتثليث الراء، وإذا قال أهل اللغة بتثليث كذا أي يجوز فيها إيش الفتح والضم والكسر، وهنا بتثليث الراء رشوة ورشوة ورشوة، وحين يقولون بالتثليث مع التسكين، حينئذ يجوز وجه رابع في بعض الصور. طيب هذا لا يجوز أخذه، هذا واضح. التاسع طيب إيش الفرق بين الهبة والهدية؟ طبعا لا فرق في الأحكام، هو فرق، الفرق هو الباعث. الهدية هي ما قصد به إكراما وتوددا ونحو ذلك، يعني جئت وأعطيت جوالك لشخص، أنت لماذا أعطيته؟ إن أعطيته لأنه صديقك العزيز، أو لأنه قريبك الذي تحبه، أو لأنه أنت قصدت به توددا له أو إكراما، فحينئذ يكون هدية. أنت لماذا أعطيت جوالك لفلان؟ قال أنا جوالي ما أريده، ورأيت واحد في الشارع وأعطيته إياه. ما هي صدقة؟ لا، إنسان غني قال خذ جوالي، أو مثلا أي واحد، وأنت ما قصدت إيش الإكرام والتودد. هو فقط الفرق في الباعث والنية، الأحكام متفقة في الغالب. قال التاسع الهدية وهي مباحة لغير الحاكم أي القاضي إذا لم يكن له من المهدي عادة. إذا كان هذا القاضي لما تولى القضاء جاء زيد وأعطاه قلما وجوالا وبدأ يعطيه هدايا، لا يجوز أن يقبلها، لأنه أصلا ما أعطاه إلا بعدما تولى القضاء، فعنده مصلحة، أكيد عنده مشاكل في المحكمة، هو يريد أن إيش أن يكون بينه وبين القاضي علاقة، من أجل إذا صارت القضية عند القاضي هذا حكم له. إلى الآن القضية ما جاءت، إذا كانت القضية عنده وبدأ يعطيه، هذه رشوة من أجل أن يحكم له. وقال إذا لم يكن له من المهدي عادة، إذا كان هذا المهدي من عادته أن يهدي هذا الشخص، يعني هو من زمان قبل ما يتولى القضاء وهو يعطيه هدايا، فلما تولى القضاء جاء وأعطاه هدية، يقبلها ولا ما يقبلها؟ يقبلها لا إشكال، لأن هذا المهدي من عادته أن يهدي له. العاشر نعم الأرض الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، أرض ليست لأحد، لا يملكها أحد، وكذلك منفكة عن الاختصاصات، يعني ليست قريبة جدا من البلد بحيث أن أهل البلد ينتفعون بها، طيب يخرجون إليها أو مثلا يحتطبون بها ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الأرض ليست لأحد ومفكة عن الاختصاصات فهي موات، يملكها من أحياها، وأحياها يكون بأمور، مثلا أن يوصل إليها الماء، حفر بئرا مثلا أو أوصل إليها الماء، فإن أوصل إليها الماء فإنه أحياها، فإذا أحياها ملكها مقابل ماذا؟ مقابل الإحياء فقط، لا مقابل عوض مادي. نعم هذا لا إشكال فيه. فأرض الموات مملوكة لمن أحياها. الحادي عشر. الحادي عشر الإجاز، وهو اسم الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس. هذا أخذناه في الزكاة، فهو إذا دفع الخمس من الركاز الباقي له، وعندنا في الركاز لا يجب أن يخرج من عين هذا الدفن، لا بأس أن يخرج خمس قيمته. نعم. ثاني عشر. طيب المعادن، إن أخرج حديدا أو نحاسا أو نحو ذلك، من وجدها يملكها، لكن بعد ما يخرج منها الزكاة، وهذا ما تطرق له المصنف رحمه الله هنا، لكن يخرج منها ربع العشر. نعم. نعم، أما إن كانت في أرض مملوكة فيكون هذا الكنز لصاحب الأرض، أما إذا كان الكنز في أرض ليست مملوكة فهو يقول مملوكة لمن وجدها. هو في الحقيقة في إشكال، من ناحية أنه إذا كان هذا المال مال كفار فيكون ركازا، وإن كان مال مسلمين فيكون لقطة. هذا الإشكال، ولذلك مسألة تحتاج إلى بحث ومراجعة، لأنه هكذا يقولون رحمهم الله، من أخرج مالا ولو مدفونا من الأرض إن كان عليه علامات كفار فهو ركاز، من كان عليه علامة مسلمين فهو لقطة. نعم. الرابع عشر. الرابع عشر كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه. كل ما في البحر من سمك، طيب، وحيوان من غير السمك، طيب، الذي ليس على هيئة السمك، مثل هذا الذي الروبيان يسمونه جمبري أو نحو ذلك، واللؤلؤ الذي يستخرج من البحر من الأصداف، والمرجان ونحو ذلك كالعنبر، هذه قال الحكم فيها مملوك لمن أخذه، من أخذه ملكه، وهذا واضح. خامس عشر. الخامس عشر كل الطيور البرية وعشاشها مباحة لمن أخذها. نعم، كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها، فهذه الطيور التي لا يملكها أحد من أخذها ملكها، سواء بصيد أو بغير ذلك، مباحة لمن أخذها. نعم. السادس عشر. السادس عشر كل حيوان البري الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. كل حيوان البري الوحشي، طيب، مباح لمن أخذه، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، مجرد ما يأخذ هذا الحيوان فإنه يملكه، سواء قتله أو صاده بشبكة أو أمسكه بيديه فإنه يملكه إن كان وحشيا. أما الإنسي ففي الغالب يكون له أحد، كالدجاج والغنم والإبل والبقر، طيب، فهذه إنسية، ففي الغنم أخذنا حكمها، طيب، لا يكون حكمها حكم اللقطة، وكذلك الإبل والبقر هذه يحرم التقاطها، فحينئذ عندنا الحيوانات البر الوحشية. نعم. السابع عشر. السابع عشر مال ما غضب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لعجزه عنه أو لا مملوك لمن أخذه. قال مال من رغب عنه، إنسان لا يريد هذا المال وتركه إما في مصر في قرية أو بلد أو في برية طيب في الفلاة أو في مضيعة أو مهلكة مكان ليس فيه أحد وهذا المال لو بقي سيهلك. قال لماذا تركه؟ قال لعجزه عنه، ما استطاع أن يحمله هذا المال، ما استطاع أن يحمله فتركه وقال لا خلاص أنا لا أريده سأتركه هنا. أو لا يعني تركه ليس عجزا، قال لا أريده، قال مملوك لمن أخذه، جاء إنسان وأخذ هذا المال فإنه يملكه. والمذهب عندنا أن هذا خاص بالحيوان فقط، المذهب عندنا أن هذا خاص بالحيوان لأن الحيوان له حرمة ويحتاج إلى أكل وشرب، فلذلك قلنا خذه، واضح؟ ما إذا تركه صاحبه في مهلكة أو هذا الحيوان سيهلك ويضيع، لكن غير ذلك من الأموال ليست لها حرمة خلاص، لا لا لا لا تملك بالأخذ. الثامن عشر. الثامن عشر كل عشب وتلف لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة. نعم، كل عشب أو كلأ، ها كل عشب أو كلأ، العشب وليس الشجر، الشجر سيأتي حكمه. قال كل عشب أو كلأ بشرط ألا وهو لم يزرعه آدمي. أما إن زرعه آدمي، جاء إنسان وزرع زرعا وجئت أنت وأخذته، لا يجوز لك، هو لمن زرعه. لكن كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي، قال مباح لمن أخذه سواء كان هذا الزرع والعشب والكلى في أرض مملوكة، يعني جئت ودخلت في أرض لأحد وأخذت هذا الزرع، أو ليست مملوكة فإنه لك، لكن لا يجوز دخول ملك غيره إلا بإذنه. يعني لا يعني أنك تملك هذا الزرع معناه أنك يجوز أن تدخل وتأخذ، لا يجوز أن تدخل وتأخذ، يعني عندنا يجوز أن تتملك، وأنت تتملك أي عشب أو كلى طيب إذا أخذته، سواء كان هذا العشب في أرض مملوكة لزيد أو ليست لأحد، ليست لأحد هذا واضح أنك تملك هذا العشب. طيب الزرع الموجود في أرض زيد، لكن بشرط أنه ما زرعه زيد، إذا زرعه زيد ما يجوز أن تأخذه. الآن الزرع في أرض زيد لا يجوز لك أن تدخل في أرضه بلا إذن، لكن أذن لك أن تدخل وقال لك أدخل لترى مزرعتي، جئت أنت ودخلت وأخذت شيئا، ما في إشكال، أخذت من الزرع إذا ما زرعه هو، واضح؟ قال مملوك لمن، قال مباح لمن أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام إيش؟ الكلى. إيش معنى هذا؟ هو هذا. نعم. التاسع عشر. التاسع عشر كل شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة. الآن حكم الشجر اختلف، ولذلك ذكر العشب وتكلم عن العشب في مسألة مستقلة، وتكلم عن الشجر في مسألة مستقلة أخرى. قال كل شجر بري لم يغرسه آدمي، أما إذا غرسه آدمي فهو له لمن غرسه. قال مباح لمن أخذه بشرط إذا كان في أرض غير مملوكة. فمعنى ذلك إذا كان عندنا أرض مملوكة وفيها شجر وفيها زرع، طيب فالشجر لمن؟ لصاحب الأرض، والزرع الناس شركاء فيه. هذا إذا لم يزرع الشجر، إذا لم يغرس الشجر ولم يزرع هذا الكلى. أما إن كان هو قد غرس الشجر أو زرع هذا الكلى فهو له مطلقا. العشرون. العشرون ماء كل نهر نعم كل ما مملوك لمن أخذه. طيب مملوك لمن أخذه وهذا واضح. نعم. الثاني عشر إشغال الأموال عن مالها إما بعوض وهو البلغ والهبة بشرط عوض نعم إخراج الأموال عن مالكها يعني حينما يخرج المال من ملك شخص إلى ملك شخص آخر أو إلى غير ذلك كما سيأتي. قال إما أن يكون بعوض وهذا في البيع. طيب وهذا واضح. طيب هذا الجوال بعته لك فهو خرج عن ملكي بالبيع أو هبة بشرط العوض. أهديك الجوال بشرط أنك تعطيني مثلا كذا. طيب هذه الهبة بشرط العوض تأخذ أحكام البيع تأخذ أحكام البيع كذلك. طيب وإما بغير عوض. وإما بغير عوض وهي أقسام نعم الزكاة هذا المزكي حينما يخرج ماله يخرج ماله بلا مقابل المقابل الأجر لا يوجد عوض مادي. طيب الثاني الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة. نعم تكلمنا عن هذا بالتفصيل الذمي حينما يدفع الجزية. طيب هو الآن لا حينما هو يدفع الجزية لا يكون في مقابلها عوض مادي. نعم هو في مقابل أن يكون في أرض المسلمين وفي أن يكون دمه وماله محرما. نعم الثالث الثالث وهو تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز تصرف في بر بلفظ صريح أو كناية. نعم الوقف قال الثالث الوقف وهو أيضا إخراج للمال بلا عوض. قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل هو مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. جاء شخص وقال هذا كتاب وقف لطلاب الجامعة الإسلامية وجعله في المكتبة. طيب يمكن الانتفاع بالكتاب مع بقاء عينه؟ نعم لأن الكتاب إذا قرئ ما يتلف. طيب يبقى تبقى عينه. هذه حافلة لطلاب الجامعة الإسلامية توصلهم إلى بيوتهم أو توصلهم إلى الحرم. طيب هذا جهاز لهذا المسجد تسجل به الدروس وهكذا. هو وقف لله يحبس الأصل. الأصل يكون موجودا والمنفعة تكون مسبلة. قال من كل جائز التصرف فلا يصح وقف الصبي ولا المجنون ولا السفيه في بر. لا بد أن يكون الوقف في بر كالمساجد يقف مثلا بناء ويقول هذا مسجد أو يكون للمساكين. طيب أو في السقي أو في كتب العلم حتى في الأقارب. يعني لو قال هذه سيارة وقف لأقاربي أو لأولادي هذا وقف صحيح لأنه في بر بخلاف أن يقف مثلا أرضا للكنيسة. طيب أو يقف التوراة أو الإنجيل ونحو ذلك هذا الوقف لا يصح. طيب إيش معنى ذلك؟ يعني جاء كافر وأوقف أرضا وجعلها كنيسة ثم أسلم قال أنا أوقفت كنيسة. طيب فهل أستطيع أن أخذها؟ نقول نعم هي لك الوقف أصلا هذا وجوده كعدمه. فيأتي ويقول لهم تفضلوا بارك الله فيكم هذه لي الأرض. نعم، لأنه ليس صحيحا أصلا الوقف بلفظ، نعم بلفظ صريح أو كناية. اللفظ الصريح ذكروا الألفاظ الصريحة، قال يكون بلفظ وقفت وحبست وسبلت، وقفت وحبست وسبلت، هذه الألفاظ يصح بها الوقف بلا نية، مجرد ما يقول وقفت كذا ولو لم ينوي خلاص يكون وقفا. طيب، أذكر واحد من الإخوة كان عنده كرسي، تعرفون الكرسي الذي في الحرم هذا يجلسون عليه الناس، طيب جاء واحد وكان موجود الكرسي في الصف الأول، قلت له خذ كرسيك، قال لا هذا وقف لله، وهو قالها مازحا، قلت خلاص وجبت، قال ما أنا مو قصدي، قلت عموما المذهب هو هذا، قلت لا يجوز لك أن تأخذ هذا الكرسي خلاص اجعله وقف للحرم، ثم أخذه ما أدري إيش أدور له قول ما أدري. طيب، أو كناية وهي أن يقول تصدقت أو حرمت أو أبت، هذه لابد أن يكون معها نية، تقارنها نية، لابد لها من نية. فلو قال تصدقت، الصدقة قد يقصد بها الصدقة المعروفة وقد يقصد بها إيش الوقف، فحينئذ لابد لها من نية. الرابع العشر، نعم نعم، العشر من كل كافر تجر إلينا. الحنابلة رحمه الله يقررون أن الكافر إذا دخل دار الإسلام يريد التجارة في بلاد المسلمين فنأخذ منه ماذا؟ العشر، نأخذ منه العشر مقابل هذه التجارة. هو قال من كل كافر، والمذهب يفرق بين الذمي وغيره، فالذمي يؤخذ منه نصف العشر، الذمي يؤخذ منه نصف العشر، أما غير الذمي يؤخذ منه العشر كما ذكر. الخامس الوصية، الخامس الوصية تصح من جائز التصرف وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصي إليه وموصى إليه، فالوصية مستحبة للورث لمن له والد وبأكثر لمن لا والد له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة والموصى به المال. نعم، الوصية قال تصح من جائز التصرف، صورتها أن يقول مثلا هذه السيارة هي لفلان بعد موتي، أو نصف أموالي هي لفلان بعد موتي، طيب هذه العمارة للمساكين بعد موتي ونحو ذلك. قال فالوصية مستحبة، هو أطلق الاستحباب، وفي الحقيقة هو مقيد الاستحباب، هو لمن كان له مال كثير تستحب الوصية في حقه، أما الإنسان الفقير بالعكس الوصية تكره، يعني إنسان فقير ثم يوصي، طيب ما الذي سيبقى لورثته؟ يعني هو أنت أصلا فقير وأوصيت بالثلث للفقراء، أنت فقير وأولادك فقراء، دع هذا المال لورثتك، فمتى تستحب الوصية؟ تستحب الوصية إن ترك خيرا، إن ترك مالا كثيرا. قال مستحبة، قال بالثلث لمن له وارث. إن كان يقصد رحمه الله مستحبة بالثلث فلا، وإن كان يقصد رحمه الله أن الوصية جائزة بالثلث فنعم. فعندنا يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث لا أكثر إذا كان له وارث، يعني إن كان عنده ورثة لا يجوز أن يتصرف فيما زاد عن الثلث. فيجوز له أن يقول بيتي بيتي هذا لفلان بعد موتي وبيته أقل من ثلث ماله، أو مثال أوضح يقول ربع أموالي بعد موتي للفقراء، تصح الوصية ولا ما تصح؟ تصح. قال ثلث مالي للفقراء بعد موتي، تصح؟ نعم تصح. لكن لو قال نصف مالي، لا، يأتي الحكم بعد قليل. إذا قال نصف مالي لا، ما تصح مطلقا. هذا إذا كان المقصود أن إذا كانت إذا كان قوله رحمه الله بالثلث متعلقة بالوصي فهو كلام صحيح. أما إذا كانت بالثلث متعلقة بقوله رحمه الله مستحبة، أنها مستحبة بالثلث، فلا، هي ليست مستحبة بالثلث، هي جائزة بالثلث. طيب مستحبة بكم؟ عندنا في المذهب مستحبة بالخمس، مستحبة بالخمس لفعل أبي بكر رضي الله عنه، أوصى بخمس ماله. واضح مشايخ؟ فهي مستحبة بالخمس. لكن إن أوصى بالربع أو أوصى بالثلث هذا جائز لا إشكال. قال وبأكثر، أي بأكثر من ماذا؟ طبعا هي مستحبة بالخمس في حق من؟ في حق ها؟ في حق من؟ في حق الغني. لأن ذكرت لكم الفقير ها؟ لا تستحب له الوصية أصلا. قال وبأكثر، أي بأكثر من الثلث لمن لا وارث له. الذي ليس له وارث يجوز أن يوصي بكل ماله لا إشكال، يتصرف بماله كما يشاء، هو ليس له ورثة، فيقول مثلا كل أموالي لعبد الرحمن جزاك الله، فخلاص هذه الوصية صحيحة. قال ولا تصح بأكثر من الثلث، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة إن كان له ورثة. يعني عندنا أقل من الثلث لا ننظر إلى الورثة. يعني قال ربع أموالي لزيد، جاء الورثة قال لا نحن بحاجة ونريد نتزوج ونريد نشتري سيارات ونريد نبني بيوت، وربع أموال أبينا تذهب إلى فلان وفلان ما نعرفهم، نقول ما لكم علاقة أنتم، سواء أجزتم الوصية أم لم تجيزوها. لكن إن كان أكثر من الثلث قال نصف أموالي أو كل أموالي لفلان أو للفقراء أو للمساكين أو لشخص غير وارث، فحينئذ قال لا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. الثلث يصح، يعني هو قال بكل أموالي خلاص نخرج الثلث ونعطيه، نعطي الثلث لمن؟ لمن أوصى إليه، للموصى له، فهو أوصى لي للفقراء، نعطي الفقراء الثلث أو نعطي زيد الثلث، هو أوصى لزيد. لكن ما زاد عن الثلث فلا بد من إجازة الورثة. قال الورثة نحن لسنا بحاجة إلى المال، نجيز الوصية، فالوصية كنت تكون صحيحة. أما إذا لم يجيزوها فالباقي يكون لهم، يقسم بينهم كما سيأتي إن شاء الله. لكن لا، متى يجيزون الوصية؟ يجيزون الوصية بعد الموت. يعني لو قال لأبنائه يا أولادي أنا سأوصي بمالي كله للفقراء تسمحون بذلك؟ قالوا نعم يا أبانا نسمح بذلك، وبر الأب من أفضل الأعمال، وأنت أبونا وعلى راسنا وكذا. هذا أمامه، لما مات قالوا لا والله هذه الأموال لنا. يصح لهم الرجوع ولا ما يصح؟ نعم يصح، يعني الإجازة ما تكون إلا بعد الموت. طيب قال رحمه الله والموصى به إيش؟ هاي وائل ولا قرأتها أنت هذه؟ قال والموصى به المال مطلقا، الموصى به المال ولو كان يعجز عن تسليمه. قال بعير الذي ضاع لفلان، ها، وهذه الطيور التي في الهواء هذه لي، وكانت له فعلا لفلان. طيب، وسيارتي التي فقدت لا تدرون أين هي، هي لفلان، ما في إشكال، كله تصح. أو حتى لو كان معدوما، كان معدوما، قال مثلا التمر الذي يخرج من هذه المزرعة، التمر غير موجود، التمر الذي يخرج من هذه المزرعة هو للفقراء، أو هو ليش لزيد أو لعمر، جيد، فحينئذ الوصية صحيحة حتى لو كان معدوما، بخلاف إيش، بخلاف البيع، لأن هنا لا يوجد، يعني لو حصل اختلاف، هو أصلا إن حصل هذا الشيء المعدوم أو حصل هذا الشيء المعجوز عن تسليمه، سيقول الحمد لله، إن ما وجده لا يوجد عندنا مشاحة، وهذا لا يفضي إلى النزاع مثل إيش، مثل البيع والإجارة ونحو ذلك. نعم، والموصى له، قال رحمه الله تعالى والموصى له كل من يملك، والموصى إليه كل جائز تصرف. نعم، الموصى له كل من يملك، سواء كان مسلما أو كافرا، فلا تصح الوصية لبهيمة لا تملك، طيب، أو لميت قال ربع أموالي لفلان الميت رحمة الله عليه، طيب إيش الفائدة من هذا؟ طيب، هذا موجود طبعا يا مشايخ، هو موجود يعني أحيانا، فهذا موجود، نقرأ في الأخبار أن امرأة أوصت بتركتها لكلبها، طيب هذا موجود صحيح هذا، طيب ما هو لأولادها لكلبها، طيب فلا تصح هذه الوصايا. طيب، قال من مسلم وكافر، سواء كان مسلما أو كافرا، أي شخص يملك فيكون هذه الوصية له. نعم، الموصى إليه كل جائز التصرف، الموصى إليه أن يوصي إليه بشيء، بأن يقول له اقضي عني ديوني، اقضي عني ديوني. الآن هو لا يوصي له بمال، لا، هو يوصي إليه بإيش، بعمل، يقول أنا أوصيك بأن تقضي عني ديني، أو تنظر في أولادي الصغار، أو أن تزوج بناتي. واضح يا مشايخ، هو هذا. قال رحمه الله السادس العتق. نعم، قال رحمه الله تعالى السادس العتق، يسلم من له رزق بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول وفي الجرائم محرم، ومن أعتق. نعم، قال رحمه الله العتق، العتق بأن يعني يخرج عبده عن يده ويكون حرا، يسن لمن له كسب، يعني يسن أن يعتق عبدا يستطيع أن يتكسب، يعني عبد يستطيع يتكسب يسن عتقه، عبد إذا اعتقه سيكون كلا على الناس، وسيبدأ يذهب إلى الناس يقول أعطوني أموالا، وهو لا يستطيع التكسب، هذا يكره عتقه. طيب، بلفظ صريح كأن يقول أنت حر أو أنت معتق، فهنا لا ننظر إلى النية، أو كناية نحو يقول خليتك أو إلحق بأهلك، هذه كناية لابد فيه من نية. ويحصل بماذا؟ يحصل بقول أو بملك رحم محرم، يحصل بالقول كأن يقول أنت حر ونحو ذلك، ويحصل أيضا بملك رحم محرم. فمن ملك، من ملك قريبا له، وكان هذا القريب يحرم عليه أن يتزوج، مثلا هو إذا كانت هذه قريبة ويحرم عليه أن يتزوجها، طيب، أو ملك ذكرا لو كان أنثى حرم عليه أن يتزوج منها، يعني ملك أباه ها فإنه يكون حرا، ملك ابنه يكون حرا، ملك أخته تكون حرة، يجوز يتزوج من أخته؟ ما يجوز، تكون حرة. ملك عمته، أول ما يملك عمته تكون حرة. طيب ملك خاله يكون حرا ولا ما يكون؟ يكون حرا، لأن خاله لو كان أنثى ستكون إيش؟ ستكون خالة، فيحرم عليه أن يتزوج منها فتكون. لكن لو ملك ابن عمه لا، ما يعتق، ما يعتق. وهنا سواء رضي ما رضي، هو بمجرد ما يحصل عقد البيع أو بمجرد ما يملك هذا العبد ولو بإرث أو نحو ذلك، بمجرد ما يملكه مباشرة إيش؟ يعتق، ما يحتاج يقول أنا أنت حر أو نحو ذلك. نعم. ومن أعتق، ومن أعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان مسرا، وما أعتق إن كان مسرا، ويصح هذا. نعم. من أعتق شركا له في عبد عتق، الشرك أن يشتركان، أن يشترك مجموعة أو اثنان فأكثر في عبد. طيب وائل ونريد يشتركان في عبد، طيب اسمه زيد، لوائل نصف العبد ولنريد النصف الآخر. جاء وائل وقال الذي أملكه، النصيب الذي أملكه هو حر. طيب ما الذي يحصل؟ يكون كله حرا، واضح؟ يكون كل العبد حرا إن كان موسرا، أي المعتق. من هو في المثال؟ وائل. فننظر إلى وائل، أنت عندك مال وأنت موسر؟ قال نعم الحمد لله عندي مال وموسر وأنا غني. نقول خلاص كل زيد يكون حرا، هذا العبد يكون حرا، واضح؟ طيب نريد يقول أنت أضعت علي مالي، النصف العبد لي، نأخذ من وائل نصف قيمة العبد ونعطيها لمن؟ لنريد، واضح؟ طيب هذا إن كان موسرا، ولذلك هم يقولون يسري العتق، يسري أول ما يعتق جزءا، حتى لو كان هو، حتى لو كان يملك كل العبد وقال عينه حرة، يكون كله إيش؟ حرا، خلاص عتقت عينه كله يكون حرا، كله يعتق. قال وما أعتق إن كان معسرا؟ قال وإلا والله أنا ما عندي شيء، لكن أردت هكذا أن أعتقه لوجه الله، فما الذي يعتق منه؟ قال وما أعتق فقط، وهو الذي أعتق ماذا؟ أعتق نصفه، فيكون إيش؟ فيكون مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد لنريد، واضح؟ وهذه تشكل كثيرا على الطلاب. طبعا باب العتق هو أصلا مشكل، يعني من زمان مشكل، الآن في زماننا مشكل أكثر، لأنه لا يتصور ولا يعرف هكذا، يعني ولذلك يشكل على الطلاب كيف يتصور أن يكون عندنا عبد، أن يكون عندنا عبد مبعض، كيف يكون عندنا مبعضا؟ والإنسان إذا أعتق جزءا أعتق كله، كيف؟ شلون يعني؟ جيب لي صورة. هذه الصورة، يعني هم يقولون إذا أعتق جزءا منه صار العتق إلى الجميع، ثم يأتون في بعض الأبواب يقولون المبعض، فيشكل على الطالب أحيانا، يقول كيف هناك يقولون سرى العتق وهنا يقولون مبعض، كيف يكون مبعض؟ هو هذا. هو نعم يسري العتق إن كان موسرا، وإن كان معسرا يعني يعتق فقط الجزء الذي اعتقه. نعم. ويصح حالا نعم. قال رحمه الله ويصح حالا ومعلقا. يصح حالا يقول أنت حر، وإذا قال له أنت حر خلاص يعتق الآن. ويصح معلقا مثل أن يقول أنت حر إذا جاء رمضان، فإذا جاء رمضان يكون حرا. أو يقول أنت إذا عملت لي العمل الفلاني فأنت حر، إذا بنيت لي بيتا فأنت حر، يكون معلقا إلى وقت أو بعمل أو بشيء، فإنه إذا حصل يعتق. فإن علق بالموت فهو تدبير، هو الذي يسميه الفقهاء تدبير، ويعقدون له بابا، باب التدبير أو باب المدبر، هو هذا. إن قال له إن مت أنا، إن قال السيد إن مت فأنت حر، فيكون العبد اسمه إيش؟ يكون مدبرا، يسمى مدبرا، وهذا اللفظ يسمى تدبيرا، ويعتبر من الثلث. لماذا جعلوا حكمه كحكم الوصية؟ لأنه بعد الموت يعتبر من الثلث. إيش معناه؟ جاء إنسان وقال عنده 3 عبيد، وقال أنتم أحرار بعد موتي، أنتم أحرار بعد موتي. لما مات فما وجدنا له مال، ما وجدنا له مالا إلا هؤلاء العبيد 3، فحينئذ يعتق منهم من؟ يعتق منهم الثلث 1 بطريقة كيف يعني؟ طيب، فيعتق منهم 1. أو مثلا قال عبدي هذا حر بعد موتي، كم قيمة العبد؟ قالوا قيمة العبد مثلا 100، وعنده من الأموال، وعنده بيت قيمته 100، وعنده نقود 100، كم العبد الآن؟ الثلث. يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق. لكن لو زادت قيمته عن الثلث، طيب مثلا هو ما عنده إلا مثلا عبد قيمته 100 ومال 100، طيب فقال وعبدي هذا حر، فحينئذ لا يعتق منه إلا الثلثان فقط، والثلث يبقى عبدا للورثة. إيه، لأن ليس له مال إلا هذا، في ضرر على الورثة، لا ما يسري هنا، واضح؟ طيب، ويصح بيع المدبر، يجوز. هو قال أنت حر بعد موتي، فارح العبد، قال لكن ببيعك اليوم. فخلاص هو إذا باعه ليس له علاقة، يعني هو قال له أنت حر بعد موتي، هذا قال له الصباح، ثم باعه العصر ومات المغرب، يكون حرا ولا ما يكون؟ ما يكون، خلاص ما له علاقة، هو ملكه شخص آخر. لكن قال له أنت حر بعد موتي، طيب، وباعه، ثم مكث عند الشخص الآخر الذي باعه إليه 10 سنوات، ثم هذا أعطاه هدية لشخص ومكث عنده 10 سنوات، ثم هذا باعه على شخص ومكث عنده 10 سنوات، كم هذه سنة؟ 30 سنة. ثم جاء ذاك الشخص الذي قال له أنت حر بعد موتي اشتراه، وأول ما اشتراه مات، يكون حرا. طيب، فإن عاد إليه، أي عاد إلى هذا المدبر الذي دبر العبد، إن عاد إليه عاد التدبير، إن عاد إلى نفس الشخص الذي دبره فإن التدبير يعود. نعم، وإن باع السيد، وإن باع السيد عبده لنشره بمال إلى أدنى فهي كتابة، فهي كتابة مستحبة لمن علم فيه خير ويعتق بالأداء. وإن عجز عاد للقاضي. نعم، قال رحمه الله وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة. ما هي الكتابة؟ صورتها أن يقول هل تريد أن تكون حرا؟ قال نعم. قال طيب، أنت تعطيني كل شهر كذا من المال، فإن أديت ما عليك مدة مثلا 3 سنوات 4 سنوات إذا أديت ما عليك فأنت حر. فهو أن يبيع السيد عبده لمن؟ لنفسه. هو هذا العبد يشتري نفسه، يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه. فإن اشترى نفسه فإنه يملك نفسه، فإن ملك نفسه معنى ذلك أنه يكون حرا. ملك النفس هي الحرية. قال إن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة. قال هي مستحبة، أي مستحب لهذا السيد أن يكاتب عبده لمن علم فيه خير، لمن علم فيه خير. وما هو الخير؟ هو الأمانة والكسب، الأمانة والكسب، أن يستطيع أن يتكسب. طيب هذا شيء، وأن يكون أمينا. أما إن كان أمينا ولا يستطيع التكسب فلا يستحب، فلا تستحب الكتابة. وإن كان يستطيع الكسب لكنه ليس بأمين فأيضا لا تستحب الكتابة. قال ويعتق بالأداء فورا، مجرد ما يدفع النجم الأخير من نجوم الكتابة، طيب وهو القسط الأخير، حينما يدفعه يكون إيش؟ يكون حرا. فإن عجز، قال وإن عجز عاد رقا، حتى لو عجز عن درهم واحد ما يكون مبعض ولا شيء، لا هو دفع كل المال الذي عليه، هو قال أعطني 100 درهم كل شهر فأعطاه، قال له أعطني 100 درهم كل شهر، فإن أديت 1000 فأنت حر، فأعطاه 999 درهم وبقي درهم واحد، فإنه يعود عبدا، فإنه يعود عبدا كما كان. وإن عجز عاد رقا. وإن ولدت، وإن ولدت الأحد بسيدها بعد تبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته ولا تجوز له بيعها. إذا كان السيد عنده أمة وكانت هذه الأمة يطأها السيد، فإن ولدت له، ها يعني الآن السيد هو الذي يطأ هذه الأمة، طيب إن ولدت الأمة من سيدها، أما إن ولدت الأمة من غير سيدها كأن يأتي السيد ويزوجها لشخص، طيب خلاص إن زوجها لا تحل له. إن زوج السيد الأمة لشخص فإن هذه الأمة لا تحل له، فإنها تحل لزوجها. فإن ولدت لا يترتب عليها أحكام أم الولد. طيب لكن الكلام الآن عن أمة يطأها السيد ثم حملت وولدت. إن ولدت ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني ولدت ولدا طيب تبين فيه خلق الإنسان. أما إن ألقت مضغة أو علقة أو جسما غير واضح المعالم بلا تخطيط كما يسميه الفقهاء، جسما بلا تخطيط وليس لا يتبين فيه خلق الإنسان، فلا يترتب عليه، لا تكون بذلك أم ولد، لا تكون أم ولد إلا إذا تبين فيه خلق الإنسان. ويتبين خلق الإنسان أقل شيء في 81 يوما، في 81 يوما يتبين خلق الإنسان، هذا أقل شيء. يعني مستحيل أن يتبين خلق الإنسان في 80 يوم فأقل، هو لا يتبين إلا في 81 يوم فأكثر، واضح. والغالب أن يتبين خلق الإنسان في 3 أشهر، يعني 90 يوما، لأن مسألة تبين الولد وتبين خلق الإنسان بما تلقيه المرأة من رحمها يترتب عليه أحكام كثيرة، منها هل يعتبر نفاسا أم لا يعتبر. فإن ألقت مضغة وخرج منها دم فلا يعتبر نفاسا، وإن أسقطت ولدا يتبين فيه خلق الإنسان فالدم الذي يخرج منها فهو نفاس. طيب صارت بذلك أم ولد، طيب ما معنى ذلك؟ إيش يترتب على ذلك من أحكام؟ تعتق بموته، تعتق بموته، بمجرد ما يموت تعتق وتكون حرة. ها؟ بموت السيد، تعتق بموته بموت السيد. طيب، بمجرد ما يموت تعتق وتكون حرة، ولا يعتبر الثلث هنا. لو كانت هي كل ماله، ها؟ لو كانت هي كل ماله فإنها تعتق، كلها يعتق. طيب، ولا يجوز له بيعها، لا يجوز له أن يبيع أم الولد قبل أن يموت. طيب، لا يجوز له، فإن مات عتقت. نعم، أكمل الشيخ الثالث. في سؤال؟ نعم. المساقاة قلت لكم على شجر. طيب، المساقاة على شجر، والمزارعة على زرع. الشجر أنا ذكرت لكم الفرق، الشجر له ساق مثل النخيل، طيب، يخرج تمرا، والزرع لا، الذي ليس له ساق كالبر والشعير ونحو ذلك. سوى هذا. المغارسة هي أن يكون العقد على غرس شجر، هي نوع من أنواع المساقة. المغارسة نوع من أنواع المساقة. نعم، كيف؟ نعم، حرم إيش؟ مكة، مدينة مثلها مثل سائر البلدان. الكلام في حرم مكة. طيب، حرم مكة هو الذي إيش؟ أن يعني لا تلتقط لقطة حرم مكة. لا أدري. لا، إن كان غير محترم لا، فهو هدر. أحمد، هم الحنابلة يقولون الأفضل تركه حتى لو أمن نفسه، يقول الأفضل أن يترك المال لا يلتقط، هذا الأفضل. إيه؟ العش، بيوت الطيور. أول شيء يخرج ما يجهز به الميت من كفن ونحوه، ثم بعد ذلك الديون على تفصيل ما هي الديون التي تقدم وما هي الديون التي تؤخر، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك تخرج، ثم تقسم التركة. طيب، نكتفي. أكمل يا شيخ بعد قليل. أكمل. قال رحمه الله تعالى: الاجتماع مستمر على أهل ومفتوح وممكن به عليه. الناجح هو الزوج، وهو كل ذكر واثق في الدين إلا المسلم، يباح له نكاح نساء أهل الذمة، ويشترط فيه أن يكون راضياً إلى أن يكون مثلاً أو مجنوناً زوجه أبوه. نعم، قال: الثالث من أمور الفروع الاجتماع والفراق. هو رحمه الله ذكر أنها 10 في البداية، صح؟ ثم بعد ذلك دمجها، يعني هو قال الاجتماع أمر والفراق نوع آخر، هو دمجها لا إشكال. الآن هو سيتكلم الآن عن ما يتعلق بأبواب الأسرة وفقه الأسرة، ما يتعلق بالنكاح والطلاق ونحو ذلك. قال: فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. أما الناكح قال هو الزوج، وهو كل ذكر. طيب، هو كل ذكر موافق في الدين، فالمسلم يتزوج مسلمة، طيب، والكافر يتزوج امرأة كافرة موافق في الدين. إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة، فالمسلم يجوز له أن يتزوج نصرانية أو يهودية، أبواها كذلك، طيب، وهذا واضح. ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا، فلا يصح أن يكون مكرها، لا يصح أن يكون مكرها. فإن جاءك شخص وقال لك أزوجك ابنتي، فقلت ما أريد، قال أزوجك ابنتي وإلا ضربتك. أظنكم تقولون أين هذا. طيب، ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا، فالطفل والمجنون لا يعتبر رضاه. قال زوجه أبوه، هذا حكم خاص بالأب ليس لبقية الأولياء، فالأب يزوج طفله لا إشكال بلا رضا لأنه لا يعتبر رضا، ويزوج المجنون، طيب، لا إشكال، لا يعتبر رضا. أما غير ذلك العاقل البالغ لا بد من رضا، يعني ما يأتي أبوك ويزوجك من غير رضاك، طيب، لا بد من الرضا. قال والمنكوح، نعم، والمنكوح هي المرأة الموافقة للدين عند الكافيات المسلم، ليست من عمودي النسب، ولا أختا وبناتها وعمدا وخالتها. نعم، قال رحمه الله والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين كما مر، إلا الكتابية لمسلم كما مر. ليست هذه المرأة من عمودي النسب، فالأم، نعم، من عمودي النسب، فتحرم الأم وكل جدة وإن علت، فتحرم الأم وكل جدة وإن علت، وكذلك البنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام، يعني بنته من حلال أو بنته من الزنا، نفس الحكم، لا يجوز أن يتزوج لا هذه ولا هذه، هذا المقصود بعمودي النسب. قال ولا أختا، سواء كانت شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم مطلقا، وبناتها أي بنات من؟ بنات الأخت مطلقا، سواء كانت بنت أخت شقيقة أو بنت أخت لأب أو بنت أخت لأم، وإن نزلت، يعني بنت أخت، نفس الحكم، لا يجوز له أن يتزوج. قال رحمه الله وعمة وخالة، وإن علتا من جهة الأم أو الأب، يعني عمتك أخت أبيك وأمك، وخالتك أخت أمك، وكذلك خالة أمك وخالة أبيك وعمة أبيك وعمة أمك، هؤلاء كلهن محرمات، نعم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إذا رضعت امرأة أو رضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولاده وأعمامه وأولاده. نعم، قال رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إن كان خمس رضعات في الحولين، إن كان خمس رضعات في الحولين، أما إن كان أربع رضعات فلا تحريم، وإن كانت الرضعات بعد السنتين بعد الحولين فلا تحريم. لو كانت أربع رضعات في الحولين والخامسة بعد الحولين، هو ولد مع طلوع الشمس، ما شاء الله، هو جاء مع طلوع الشمس في أول رمضان، طيب في أول رمضان سنة 36، طيب فرضع رضعتين سنة 36 ورضع رضعتين في سنة 37، هو الآن 36 37 38، لما طلعت شمس رمضان عام 38 رضع الرضع الخامسة، لا تحريم، لأن الرضع الخامسة بعد الحولين ولو بعده بقليل. نعم.